لك الحمد إلهنا، لك الحمد على البلوغ والتمام، لك الحمد بأن بلغتنا أواخر رمضان، لك الحمد على الصيام والقيام، لك الحمد بأن طهرت منا القلوب والأبدان، لك الحمد على إسماعنا القرآن، لك الحمد في كل الحالات، لك الحمد في كل الجهات، لك الحمد على الهبات والخيرات، لك الحمد عدد الأنفاس، لك الحمد عدد الجنة والناس. سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك عليم سميع حكيم بديع، من كان في حرزك وكنفك لا يضيع، تفهم قول الرضيع وتبهر قول الضليع، وتنبت الكلأ المريع، وتشتري بالجنة أنفسا لمن يبيع. يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى، يا من يكشف الضر والبلوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يسمع الجهر والنجوى، يا من شوقت جناته صبر الصائمين، وأغنت حسناته أيدي المنفقين، وأنارت طاعته وجوه المحسنين. إلهنا إلهنا، وقفنا بين يديك في هذه الليلة، ليلة العشر الأواخر من رمضان، نرفع إليك فيها حاجاتنا ومطالبنا ودعواتنا، نرفع إليك ما نخافه ونحذره من شر الدنيا والآخرة، فنسألك اللهم ما لا يعسر عليك، ونرفع إليك ما لا يخفى عليك، ونرفع إليك ما لا يخفى عليك. إلهنا إلهنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها. إلهنا إلهنا، عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا، وقل منك حياؤنا، اللهم قطرة من سحائب رحماتك لا تبقي لنا ذنبا، اللهم نظرة من رضاك لا تبقي لنا عيبا، اللهم اغفر لنا هزلنا وعمدنا، اللهم إن رحمتك عندنا أرجى من أعمالنا، اللهم إن مغفرتك أشمل من ذنوبنا، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تعمدناه أو جهلناه، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب لا يعلمه غيرك ولا يسعه إلا حلمك، نستغفرك اللهم من كل ذنب يورث الندامة ويعقب الحسرة ويورث الفقر ويرد الدعاء وينزل البلاء، اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة، وإننا لا نثق إلا برحمتك، إلهنا إن كان في سابق علمك أن ليلتنا هذه هي ليلة القدر، ليلة الهبات والعطايا والعتق والأجر، اللهم اعتق فيها الرقاب وافتح لنا فيها الأبواب ويسر لنا فيها الأسباب، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب ذرياتنا من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك تحب العفو فاعف عنا، إلهنا أمرتنا أن نعفو فاعف عنا، أمرتنا أن نصفح فاصفح عنا، أمرتنا أن نسامح فسامحنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم سطر أسماءنا في جملة العتقاء من النار، سطر أسماءنا في جملة العتقاء من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، إلهنا إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال لمن عاداه وآذاه اذهبوا فأنتم الطلقاء، ونحن هاهنا وقوف بين يديك نرفع أكف الضراعة إليك، فأكرمنا بقولك لنا اذهبوا فأنتم العتقاء، فأكرمنا بقولك اذهبوا فأنتم العتقاء، فإنه لا بغية لنا في دنيانا هذه بعد رضاك عنا إلا العتق من النار. أحسن الظن بك، أحسن الظن بك بأن تعتق رقابنا من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، إلهنا إلهنا بين يديك وقفت أنفسا أعززتها بتوحيدك، وضمائر عقدت على مودتك، أتخرس ألسنة نطقت بالثناء عليك، أتعذب أبدانا سعت في طاعتك، فالتسعنا رحمتك والتسع ذنوبنا وسيئاتنا يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال، يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال، أنت الرحيم الذي فاض إحسانك، وأنت الجواد الذي عم نعماؤك، وأنت العظيم الذي عز شانك، لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا وأنت أوله وآخره. إن من بين ثنايا هذه الصفوف، وإن من بين هذه الجموع المهموم والمكروب والمديون والضعيف والمريض وذو الحاجة، ومنا من لا يعلمه إلا أنت. اللهم جد على كل أحد منا مراده وسؤله وجوابه ومنيته وبغيته، اللهم حقق رجاءه وأجب دعاءه، واكفه ما يخافه ويحذره، يا كافي المتوكلين عليه يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا فاطر الأرض والسماء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهد واحفظ شبابنا وشاباتنا، اللهم أسعدهم واسعد بهم، اللهم أسعدهم وأسعد بهم، اللهم اجعلهم ذخرا لآبائهم وأمهاتهم وسفراء لدينهم وسفراء لدينهم وصورة مشرقة لأوطانهم. اللهم احفظ على شبابنا عقولهم وعواطفهم وأبدانهم وأعراضهم، اللهم احفظهم من فتنة الشهوات والشبهات. اللهم أقر عين كل والد ووالدة بأبنائهم، اللهم وأقر عين كل والد ووالدة بأبنائهم، أقر أعينهم ببرهم وصلاحهم، أقر أعينهم ببرهم وإحسانهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم وفق واحفظ وصن نساءنا وفتياتنا اللهم اجعلهن هاديات مهديات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم وحقق لهن الأمنيات واغفر لهن الزلات واجعلهن في الجنات مع الحوريات اللهم وهب الأبكار منهن أزواجا صالحين والمتزوجات منهن التوفيق والأيمات منهن خلفا خيرا من الأولين والعقيمات منهن ذرية صالحين اللهم احفظهن من شر الأشرار وكيد الفجار يا فاطر الأرض والسماء اللهم أمطر على أموات المسلمين من سحائب برك وإحسانك اللهم ارحمهم برحمتك اللهم ارفعهم بذكرك اللهم وسع عليهم بطون ألحادهم اللهم اجعل قبورهم مفائض رحماتك ومجاري عفوك وغفرانك حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين ولأعلى درجاتك سابقين اللهم اخلفنا برؤياهم في دار كرامتك دار المتقين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية اللهم لا يسمع أنينهم إلا أنت ولا يعلم مدى آلامهم وأوجاعهم إلا أنت فاللهم أنزل عليهم عافيتك وسلوانك وأنزل عليهم صبرك وشفاءك اللهم أسعدنا وأسعدهم بشفائهم واخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا وذرياتنا وأحبابنا وكل غال على قلوبنا. اللهم ما سألناك في هذا الشهر الكريم وما قسمت فيه من خير وبركة وسعة رزق وفضل إلا وجعلت لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب إلا وجعلت لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك من خيرك وبركتك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم أمتنا مسلمين موحدين وأحينا مسلمين موحدين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا واحفظ اللهم لنا ولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه صلاح البلدان والعباد. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم وحد صفوفهم وسدد آراءهم. اللهم من أراد تفتيت شملهم ففتت شمله. اللهم من أراد تمزيق شملهم فمزق شمله. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أوطاننا وأوطان المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا على نفسه فاجعل تدبيره تدميرا على نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر قائد الغرر صلاة تدوم إلى يوم المحشر.